فلا بد ان توصل المسروق الى المسروق منه لحتى حقا لشخص، يعني في ذمتك دين الانسان وانكرته ثم تب، فلا بد ان تذهب الى صاحب الدين الذي انكرته عليه وتقر عنده وتعترف حتى ياخذ حقه. فان كان قد مات فانك تعطيه ورثته، فان لم تعرفهم او غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه، تصدق به عنه تخلفا منه، والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه اياه يؤديه اليه. اما اذا كانت المعصيه التي فعلتها مع البشر ضربا وما اشبهه فاذهب اليه ومكن من ان يضربك مثل ما ضربته، ان كان على الظهر فعلى الظهر، على الراس فعلى الراس، في اي مكان ضربته فليقتص منك، لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هذا اثنين. وان كان بقول اذيه بقول، مثل ان تكون قد سببته امام الناس ووبخته وعيرته، فلا بد ان تذهب اليه وتستحل منه بما تتفق انت اياه عليه، حتى لو قال لا اسمح لك الا بكذا وكذا من الدراهم فاعطه. الرابع ان يكون الحق غيبه، يعني انك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب. فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال لا بد ان تذهب اليه وتقول له يا فلان اني تكلمت فيه عند الناس فارجوك ان تسمح عني وتحللني. وقال بعض العلماء لا تذهب اليه، بل فيه تفصيل، فان كان قد علم بهذه الغيبه فلا بد ان تذهب اليه وتستحله، وان لم يكن علم فلا تذهب اليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، فان الحسنات تذهب السيئات. وهذا القول اصح، وهو ان الغيبه اذا كان صاحبها لم يعلم بانك اغتبته فانه يكفي ان تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبته فيها وان تستغفر له، واللهم اغفر له، كما جاء في الحديث كفاره من اغتبته ان تستغفر له. فلا بد في التوبه من ان تصل الحقوق الى اهلها. اما الشرط الرابع فهو العزم على ألا تعود في المستقبل. من شروط التوبة أن تعزم بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل، فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح. مثل رجل كان والعياذ بالله يستعين بالمال على معصية الله، يشتري به مسكرات، يذهب إلى البلاد يزني والعياذ بالله ويسكر، فأصيب بفقر افتقر، وقال اللهم إني تبت إليك، وهو كاذب، يقول تبت إليك، ولكن هنيته أنه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول. فهذه توبة عاجل، هذه تبت أم لم تتب، لست بقادر، لأن يوجد بعض الناس يصاب بالفقر